هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والهنا. يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل. بكي في لقاء جديد يحمل الأمل والبشرى السارة والأمنيات الحلوة لك وللأسرة ولكل أهالينا وأحبابنا. معكم اليوم منى خليل. ونستمع في لقاء اليوم أفكار خارج الصندوق، مشكلتك القانونية حلها عندنا في المستشار القانوني. يلا نربي صح. والبداية مع هذه الكلمات لمزيد من الحماية، وخليك في البيت، احمي نفسك واحمي بلدك. خليك في البيت علشانك وعلشان كل اللي بيحبوك وعلشان بلدنا الجميلة مصر. احنا مش هننكر اننا في أزمة واننا بنمر بوقت صعب، لكن كلنا في مركب واحدة، وكل واحد مننا له دور لازم يقوم بيه. لازم كلنا نعمل اللي علينا. الدولة المصرية عاملة مجهود خرافي في مواجهة أزمة كورونا، وده بشهادة العالم وأطباءنا البواسل اللي هم الجيش الأبيض، ربنا يحميهم، عاملين اللي عليهم وزيادة كمان. منجيش احنا بقى بكل بساطة نضيع المجهود ده وننزل عشان أسباب تافهة، أسباب ما تستدعيش ان احنا نسيب البيت ونعرض نفسنا للخطر ونعرض نفسنا وكل اللي بيحبونا. ما انت ممكن وانت نازل تجيب الفيروس لأقرب بليك، لباباك، لمامتك، لتيتا، لجده. ممكن وانت برضو نازل هتقابل حد عزيز عليك، هتكون انت شخص حامل الفيروس وانت مش باين عليك. ما هي منظمة الصحة العالمية قالت ان فعلا ممكن شخص يبقى حامل الفيروس ومش باين عليه الاعراض. طيب انت ما تقولش بقى ان انا مفيش حاجة، انا كويس وانا سليم، وتستخف بالموضوع. يا جماعة الفيروس بيتنقل في لحظة، ممكن انت ما تعرفش اي لحظة في الوقت اللي انت بره فيه، في وقت ملوش اي داعي انت خرجت، سبب خرجت عشانه تنقل الفيروس. طيب يا ريت كمان مع كل ده برضو نلتزم بالتعليمات ونلتزم بالكلام اللي بتقوله وزارة الصحة والناس المتخصصين، قالوا لازم ناخد احتياطاتنا في التعقيم ومنسلمش على بعض. مش وقته دلوقتي سلامات. كل ما خدنا الوقت الموضوع بجدية، كل ما الأزمة عدت بسرعة. وعايزين نعمل زي ما سيادة الرئيس قال، مزيد من الالتزام، مزيد من المسؤولية، مزيد من الجدية، والأزمة بإذن الله هتعدي بسرعة، ومصرنا الحبيبة هترجع لنا، وبإذن الله ربنا هيزيح الغمة. دكتورة أميمة عبد الله، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي. فتحي عبد الله التأليف، نسرين لطفي الإخراج، وأحداث جديدة من عائلة مرزوق. أخويا عبد الغفور. في إيه يا مسرات؟ عايز أقول يعني. تقول إيه؟ أنت ليك حق تاخد على خطرك مني، لأنك ما بتسمعيش كلامي. مش هكررها تاني. دي مش أول مرة وآخر مرة. عيب إنك تبقي عدية للأكاذيب والمعلومات الغلط. كنت هبلة. أيوة كنت هبل وبصدقهم يكتبوا ويقولوا شيروا اروح بشيارة على طول. والمرة دي صورة البنت صدقت انها هربانة من اهلها اللي بيعذبوها ونشرت وظهرت الحقيقة. النتيجة بقى كانت ايه؟ اني اتهزقت. مسرات كدبة. انا اتهزقت يا جدعان. احسن يا اميرة تستاهل. متهيئ لها هتعمل خير. بنت هربانة من أهلها لأنهم بيعذبوها واللي نشر صورتها عايز الناس تشارك وتنشر الصورة عشان أهل البنت يكسفوا شوية على دمهم وياخدوا بنتهم. هم إيه؟ مسرات صدقت وشاركت بالنشر. أهل البنت ظهروا واتضح إن الصورة مسروقة واللي كتب كله كذب في كذب. يا الحال الحال يا اخويا. في ايه تاني يا مسرات؟ هو انا خلصت من الاولاني الصورة والبنت؟ ما هي طلعت كذب. في ايه تاني؟ هقول لك وما تزعلش مني. الستر يا رب قولي. المباحث طلباني. ما هو ده كان متوقع يا ابو دنيا. مباحث الاتصالات لازم تتحرك في البلاغ. البلاغ من مين يا احمد؟ من اهل البنت اللي عملوا اكذوبه ولعبه بايخه في صورتها. يبقى الموضوع كده. ما انا اتصلت بقى وعرفت. تعالى معايا يا احمد نروح مع مسرات ونشوف ايه اللي هيحصل. ما تقلقيش. ماش ده انا مش قادره اقف على رجلي. معلش مباحث الاتصالات هتاخد منك كلمتين وتمشي على طول. ليه ليه ليه؟ وانا عملت ايه؟ شاركتي ونشرتي عن البنت. وانا مالي؟ انا لقيت حد نشرها وبيقول شاركونا واكسبوا الثواب. اهل البنت بلغوا لان اللي اتنشر بالكذب اساق ليهم وشهرتي بيهم. يحققوا مع اللي كتب الاول يا اميره. ده اللي هيحصل ويبقى درس انت استفدتي منه. قولي كفايه كده يا مسرات. كفايه يا اخويا. متشكره يا ابو دنيا. انت واحمد مرزوق خرجت منها المره دي بالسلامه. وحرمت عمري ما امشي ورا الاكاذيب. شاركنا وشير. اكتب لخمسين من اصدقائك والا يجرالك ويجرالك. كل ده انا ماليش دعوه بيه خالص نهائيا وقطعيا. أفكار ما بعد كورونا وخارج الصندوق مع هبة يوسف والأستاذة الدكتورة هدى الطنباري أستاذة تنظيم المجتمع والتعليم عن بعد. دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة وأهلا بالسادة المستمعين. دكتورة هدى بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الأسرة والتعليم عن بعد. ده الحقيقة إن هو الحقيقة من كل المراحل. مصر أنا أعتقد إن هي يمكن دي من ضمن برضو الإيجابيات بالنسبة اللي استفدنا منها كدولة وكنظام تعليم في موضوع جائحة كورونا. مش كلها ضرر حكاية التعليم عن بعد. طبعا ده موجود في كل أنحاء العالم إن ممكن إن الطالب يكون في مكان ويقدر إن هو في كل المراحل يعني لأي أسباب. احنا بقى السبب جه القوي كده وفجأة واضطرينا طبعا عشان تبعد وحفاظ على الطلاب وحفاظ على أسرهم وحفاظ حتى على العاملين في المنشآت التعليمية كلها من أول الحضانة لحد الجامعة. فبدأ يبقى فيه نظام طبعا رفع المحاضرات لأن احنا قعدنا تقريبا كان بعد 3-4 أسابيع من بداية الترم الثاني. فكان طبعا في جزء لازم ان هو الطلاب بيدرسوه في كل المراحل. فالحقيقة دوت كان يعني ان رغم ان هي حاجة جت على فجأة ولكن الحقيقة ان احنا المنظومة سواء في التعليم العام او التعليم الجامعي والتعليم الفني بكل المراحل زي ما قلت لحضرتك من الحضانة لحد الجامعة طبعا بمختلف الكليات والجامعات والمعاهد العليا ايضا وسواء طبعا الجامعات الخاصة او الحكومية قدروا ان هم فعلا يواجهوا الازمة دي. دي حاجة كويسة جدا ان بدأت المحاضرات تترفع طبعا في بعض الكليات قدروا ان هم في يعني زي الجدول بتاع الطالب بالظبط يدخل يلاقي محاضرته في المواعيد، وفي رفعوا المحاضرات يشوفها في اي وقت. المهم ان هو المنهج اتاخد، ويمكن كان الجزء اللي كنا شرحناه في الاول ثلاث اسابيع او الاربعه اللي احنا حضرناهم يمكن اتراجع عليه كمان. ثم كان في تواصل ايضا مع الطلاب في الاستفسارات في الاسئله. ثم لما جه القرار بالابحاث او امتحان اونلاين برضو ده قدر ان معظم الحقيقه زي ما قلت سواء التعليم العام او الجميع حتى الاعداديه امتحنت وحضرتك ده في وقت واحد وكده. فطبعا دي الحقيقه انا عايز اشكر مش بس طبعا ان نظام التعليم بصراحه هطور وبسرعه، وكل العاملين وال يعني سواء فنيين بقى او اساتذه او زائد طبعا وزاره الاتصالات مهم جدا، يعني وزاره التربيه والتعليم وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره الاتصالات طبعا اللي هي. وان شاء الله انا اامل برضو الامتحانات الثانويه العامه بقى لما هيروحوا ان شاء الله هيكون فيه حكاية التباعد الاجتماعي وان هم يأمنوا الطلاب تماما، لان ده تأمين للطلاب وأسرهم طبعا وللمدرسين والمراقبين وما الى ذلك. فطبعا الحقيقة انا شفت ان تم التعامل مع الأزمة دي الحقيقة في كل الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم العام بشكل يعني نقول جيد جدا. الطلبة قدر ان احنا نوصل لهم المعلومة وكان في تواصل، ويمكن احنا نستفيد. طبعا احنا مش عارفين امتى نأمل ان احنا نرجع العام الدراسي القادم بشكل طبيعي، ولكن بقى عندنا اللي لقدر الله يعني لو العملية هتطول شوية او ان احنا بعد كده ما يبقاش في كليات مكتظة، يعني ممكن يبقى في تعليم عن بعد اختياري والظروف ايجابية وتمام التمام، لكن يبقى في سواء في دراسات عليا سواء في كل المراحل بقى في المنظومة دي قادرة ان هي قد يكون طالب له ظروف معينة صحية ظروف بعد مكاني أي شيء بقى ده هيكون متاح بإذن الله، وحاجة برضو قدرنا أن احنا نخرج بيها من الأزمة دي فايدة للطالب وللنظام التعليمي بكل مراحله. فدي برضو حاجة من الإيجابيات الحقيقة اللي احنا يعني ما شاء الله في الأزمة دي بتدار من الحكومة بشكل جيد جدا طبعا تحت يعني رئاسة القيادة السياسية وتوجيهاتها طبعا رئيس عبد الفتاح السيسي، ثم الحكومة الرشيدة الواعية وزارة الصحة وزارة كل الوزارات المعنية. زائد احنا عايزين نقول كمان توفير الحاجات اللي هي زي ما قلت وزارة الاتصالات، لا حتى وزارة التجارة، كل الدولة الحقيقة معبأة ولخدمة المواطن المصري. فإن شاء الله بنأمل إن الأزمة دي تعدي على خير ونخرج منها بقى في حكاية التعليم بإن ده يبقى حاجة متاحة اختيارية في وجود أي ظروف معينة للطالب والمدرس. والآن مع ضيفتي الأستاذة الدكتورة غادة مظلوم استشاري أسري وتربوي، ويلا نربي صح. أهلا بيكي أستاذة غادة. أهلا بيكي حبيبتي. والنهاردة هنتكلم عن الطفل العصبي. احيانا بنجد كده العصبيه ظهرت يعني في سن مبكره جدا لدى الاطفال، يمكن من سنتين او اقل او ازيد شويه بيبتدي الطفل يتشبث بالشيء، يبتدي بيعيط في صراخ لازم الحاجه اللي هو ماسكها يبقى اكثر تمسكا بيها، يعني مؤشرات بتقول ان هو طالع عصبي. الكلام ده مظبوط؟ هو فعلا بيحصل ان الطفل بيبقى كده، بس احنا دايما اقول ان انا لما الطفل يعمل حاجة او يصدر منه سلوك معين السلوك ده عرض مش مرض، فلازم ان انا اشوف هو السلوك ده اساسه ايه، هو بيتعصب ليه. هل العصبية دي تعتبر جين وراثي مثلا مش هحاسبه عليه؟ اكيد لا. العصبية سلوك مكتسب بيتعلمه لأسباب تربوية، إما بيتعلموا من الأب والأم إن هم عصبيين في البيت، أو بيتعاملوا معاه بقسوة، أو إن هم حارمينه من حاجات كتير. يعني أحيانا الأم من شدة خوفها على ابنها ما تخليهوش يلعب مع الولاد، تبعده خايفة عليه كنوع من الحماية الزايدة ليه. هنا برضو الطفل بينشأ عصبي لأنه هي ما بتوفلوش احتياجاته. طفل اتخلق للعب، فأنا لو أنا خايفة عليه من كذا وخايفة عليه من كذا، فعلا بيحس بنوع من الكبت بتترسخ جواه، ما بيبقاش عنده نمو اجتماعي كافي. طيب وده بالنسبة للطفل الكبير شوية، أنا بتكلم طفل سنتين، يعرف منين العصبية؟ من عصبية الأم. بيقلدها الأم، بتكون قاسية معاه، بتتعامل معاه بخطوط حمراء كتير، وأنا عايزة حتة الخطوط الحمراء دي أركز عليها ما بين الأم والأب، ما بين الأم والأطفال. اديني أمثلة دكتورة. زي إيه؟ يعني الخطوط الحمراء، يعني لما تبقى كل حاجة ممنوعة. أوكي، ممنوع أن أنت تمسك الفازة دي، ممنوع أن أنت تدخل الأوضة دي، ممنوع أن أنت تعمل كذا. ما هو بيبقى نوع من الخوف عليه دكتور. الخوف عليه مش أن أنا أحط له احتياطات كتير، لأن كل ما الممنوعات زادت كل ده ما هيسبب ضغط أو كبت على الطفل، وهو يبقى عنده فضول وعنده تطلعات زايدة قوي. يعني مثلا أنا طبيعي أن أقول لابني ما تروحش ناحية الكهرباء عشان دي خطر عليه. تمام. في الحالة دي ما أقولوش ما تروحش ناحية الكهرباء، لا، أنا أقفل الفيش. أوكي. أشيل الفازة اللي أنا شايفها غالية، الطفل ما يعرفش قيمتها، ما يعرفش دي بكام. تمام. فأنا اللي أشيلها من قدامه عشان ما يكسرهاش. المكان اللي هو بيلعب فيه يكون ما فيهاش حاجة خطر عليه، يكون مهيئ للعب دي، إن شاء الله يا رب تكون أوضة فاضية فيها شوية لعب. لكن أنا أحطها قدامه وأقول له دي ممنوع ودي ممنوع ودي ممنوع، أنا مش هيدرك، مش هيدرك ده خالص. فالأم اللي عندها طفل في سن صغير بتحط احتياطات الأمان بالنسبة له في الكهرباء، في لحد ما يكبر شوي وهو طبيعي هيفهم. يعني بالضبط كده. موضوع العصبية هي نفسها ما ينفعش تتعامل بنوع من القسوة أو نوع يعني من التحقير والتعنيف الكتير للطفل، إن أنا دايما أنتقده كتير، دي يعني كل حاجة يعملها أو كل خطأ يعمله أكبره. مش عاجباني. بالظبط. ودايما أركز على سلبياته، كأن الطفل ده مثلا اتخلق عشان يعمل كل حاجة صح وما يغلطش، ولما يعمل حاجة صح اعتبرها حاجة طبيعية، مش مفروض ان انا اشجعه عليها. طب انا عاقبته او حاسبته على الغلط. طب ولو هو مثلا بعد ما شرب ودى الكوباية بتاعته المطبخ، لا، مفروض ان انا اشكره على كده، اشجعه. يساب طبعا، يساب على كده، على هذا يعني. علشان يكررها تاني. لان هو التشجيع بيفرحه، بيخليه عنده رغبة داخلية ان هو ماما تفرح بيا. وبرضه لما يكبر يبقى سلوك طبيعي، الصح اللي هو هيبقى السلوك الطبيعي، اللي هو هيبقى السلوك الطبيعي بتاعه ان هو يشيل الحاجة مكانها، نظم قطه، عمل حاجة معينة كويسة، لازم طبعا اشجعه عليها، ما فوتهاش كده. لو الطفل عندي عصبي يبقى انا عايزة احط آلية او احط اقول شوية خطوات كده اعالج بها العصبية بتاعت الطفل دي. ازاي؟ ايه طريقة العلاج؟ اول حاجة ان الام والاب يبعدوا جدا عن الأساليب القاسية في التربية. حتى لو كانت في صورة شتم، سب، صراخ، تعنيف، تعنيف لفظي يعني. التعنيف بكل صوره مرفوض، لأن ده بيدمر الصحة النفسية للطفل. كمان ما يفرضوش على أولادهم قيود كتير، بمعنى ما تتدخليش في شؤون ابنك إلا في الحاجة اللي فيها توجيه وإرشاد لحاجة تضر بيه. لكن مثلا سي عايز يلبس التيشيرت ده، سيبيه يلبسه طالما انه بيلبسه في الصيف، يعني مش هيبرد. طيب لو انا لقيت ان الدنيا برد وهو مش عايز يلبس الجاكيت، اعمل ايه؟ اخده معايا، ما افرضش عليه ان هو يلبسه، اخده معايا واقول له طب يا حبيبي لما تبرد تحس بالبرد تعالى لبسه لك وشويه، وبعدين اقول له تعالى لبسه لك. اخد الموضوع بهدوء، لكن انا لو فرضت عليه ان انت لازم تلبس الجاكيت هيعند، هيعند، وانا اللي كده بزرع فيه سلوك العند والعصبيه. في ايدي الحبايب يا ضنايا انت، كل أمالي ومنايا أنت، سيد الحبايب يا ضنايا أنت، وكل أمالي ومنايا أنت، يا أحلى غنوة في دنيا حلوة، يا أحلى غنوة في دنيا حلوة، غنت مع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، معالجة درامية أحمد السيد. المستشار القانوني، إخراج نسرين لطفي. أحسن حاجة ياما إنك قفلتي محل الفول والطعمية وأجرتيني الحاجة عادل. أنت طول عمرك مفتري يا عادل، مش المحل ده اللي خلاك تكمل علمك وتاخد شهادتك؟ تقوليش إني واخد شهادة دكتوراه، ده يا دوب دبلوم تجارة وتعينت بيه سواق توك توك. غيرك ما قدرش ياخده، وظروفه كانت أحسن منك، ولا نسيت يا عادل؟ الله يبارك لك ياما، ماليش نفس أعيط، اشتغل أنت عياط وأنا هنزل أعمل فردتين وأرجع أكمل معاكي. ربنا يبعد عنك العياط والهم يا ابني، بس اياك تنسى اللي شفناه بعد ابوك ما مات. انسى ازاي بس يا اما؟ انسى انك صاحيه الفجر في عز البرد وبتقلي البتنجان والطعميه عشان تفتحي المحل. لازم تفضل فاكر عشان تحافظ على لقمه عيشك وتكبر التوك توك ويبقى ميكروباص. ما تخافيش يا اما، بكره ان شاء الله اعوضك عن تعبك. بس خلي بالك من لقمة عيشك، وابعد على البت سعاد بتاعت نصبة الشاي. ومالها سعاد يا ام؟ بت محترمة وشغالة بشرفة. انت سمعتي عنها حاجة؟ صرحيني بصراحة يعني. هي مين دي اللي انا سمعت عنها حاجة؟ فضيها سيرة بقى يا ام، اقوم اشوف انا بقى اكل عيش كده برضو يا عادل. حقك علي يا ام، حقك علي وجميلك على راسي، وعمري ما هنسى تعبك معايا ابدا، سامحيني يا ام. نورت يا حاج علي، بتهل علينا كل شهر عشان تلحقنا بفلوس الإيجار. تعيش يا ست عزيزة، اتفضلي الإيجار. يزيد فضلك يا أخويا، ما تخلي يا حاج علي. ربنا يخليك يا ست عزيزة. أخبار عادل ابنك إيه؟ القرشين اللي بيتحصل عليهم من التوك توك على فلوس إيجار المحل، وبنتحايل على المعاش. ربنا يعينك يا ست عزيزة، كنت عايز أقولك كده على حاجة يعني. خير يا حاج علي، أؤمر يا أخويا. في واحدة ست من الضرايب جت كده المحل وقالت إن على المرحوم جوزك ضرايب يجيب 50,000 جنيه. يا نهار اسود، 50,000 جنيه؟ ده المحل عمره ما جاب 20,000 جنيه على بعضيهم. 50,000 قال ما على الرسول إلا البلاغ. وادي نمرة الست مأمورة الضرايب، كلميها، اسمها مدام ليلى. اتفضل يا ست عزيزة، اهدي كده وخدي نفسك، اتفضلي استريحي. ربنا يريح قلبك يا مدام ليلى. ايه حكاية الضرايب دي؟ والله يا اختي انا ما حلتي اي حاجة. بص يا ست عزيزة، المرحوم جوزك كان عليه ضرايب وما دفعهاش ولا طعن عليها، ولازم تتسدد. طب وانا يعني اجيب منين 50,000؟ شوفي لي حل الله يسترك. والله مش عارفة اقولك ايه، ده كمان لما اجرت المحل بقى عليكي ضريبة تانية. ازاي؟ بس الحاج هو اللي مشغل المحل، انا باخد ايجار كل شهر وبس. ما هو الايجار عليه ضريبة، وضريبة الايجار 10,000 جنيه، بس ممكن تطعني وتعترضي عليها. طب كويس، طب ما انا ممكن بقى كمان يعني ايه اعترض على القديم والجديد. للأسف القديم مع الطعم فات. والعمل انا اعمل ايه واجيب منين 50,000؟ يا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير، مشكلتنا النهارده اللي بتخص الضرايب، هنا الست هتعمل ايه؟ لو مفيش نماذج 18 اتكلم عنها، الاشياء اللي بتبقى خاصه باوراق الضرايب، نماذج 18، وهنا وما تمش اعلان المرحوم بيها من حقها تطعن عليها خلال 30 يوم من اعلانها بيها، تطعن على القديم والجديد، تبقى القديم بتطعن عليه بالتقادم الخمسي. طبعا في الحالات اللي زي كده لازم يكون حد مختص محاسب علشان يقدر يقول لها النماذج دي ازاي ويترد عليها ازاي وطريقتها امتى والمواعيد المنوط بيها علشان ما يفوتهاش المواعيد وتقدر انها تتظلم وتقدر انها تاخد حقها. كانت معكم تغريد شمس الدين المحامية، عضو مجلس قومي للمرأة بالجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. هلا سالم، وهذه الاستشارة الطبية. الدكتورة سميرة صالح الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير دكتورة سميرة. متى يتم تناول الفيتامينات في صورة أدوية؟ ده سؤال مهم جدا الحقيقة، لأن كلنا عارفين أن الأصحاء والمرضى في حاجة إلى الفيتامينات، لكن لازم نضيف عليها أن الفيتامينات دي بتكون بنسبة محدودة، وعادة ما يحصل عليها الجسم في عن طريق الطعام، عن طريق الأكل. وعشان كده في مقولة عجباني جدا اللي هي طعامك هو دوائك، بمعنى أن الطعام بتاعنا هو اللي هيبقى له الدور الأكبر في الحصول على الفيتامينات. وبالتالي فأنا أنصح أن علينا جميعا أن احنا نهتم بالإكثار من تناول الخضروات الطازجة بدون طهي. ليه بدون طهي؟ لأن الخضروات تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات، لكن عند طهيها فإن الحرارة المرتفعة تكسر يعني تتلف هذه الفيتامينات. ومع الخضروات لازم كمان نكثر من الفواكه. ومن المؤكد علميا، ده كلام علمي، ان الحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية من الأطعمة اهم بكتير من ان احنا نحصل عليها على هيئة دواء. فمثلا على سبيل المثال عندنا فيتامين دال. فيتامين دال ده من اغرب الفيتامينات، لانه يتم تصنيعه داخل الجسم بمساعدة أشعة الشمس، وبالتالي فيكفي أن الواحد يتعرض للشمس مدة ربع ساعة مثلا، ده هيؤدي إلى حصولنا على الكمية المطلوبة من الفيتامين. دكتورة سميرة، تناول الفيتامينات بدون استشارة الطبيب خطورة ذلك على الصحة العامة؟ الحقيقة أنه في جدل كبير بين شركات الأدوية والأبحاث الطبية في هذا الموضوع اللي هو خطورة الفيتامينات، لكن الدراسات العلمية أظهرت أنه ليس صحيحا أن الفيتامينات تمنع الإصابة بالأمراض أو تحسن الصحة العامة. ليه؟ لأنها غير ضرورية للأشخاص الأصحاء اللي بيأكلوا أكلات غذائية أو وجبات غذائية صحية تشمل على الخضروات والفاكهة وبقية العناصر الغذائية. إمتى تفيد؟ تفيد في حالة نقص الفيتامينات لفترة طويلة قد تؤدي إلى المرض. وده بيحتاج طبعا تحليل من الأعراض، نعرف إيه هو الفيتامين الناقص وهو إيه هو الفيتامين للمريض لازم ياخده. ليه الفيتامينات ضارة؟ لأنها تستعمل أو استعمالها لا يخضع لقيود. الواحد بيجيب العلبة وبياخد، ويستخدم بطريقة غير منضبطة. فيجب أن نعلم أن الطبيب هو الذي يحدد إن كان هناك بالفعل نقص في فيتامين أو لا، وإن كان هناك ضرورة لاستخدام هذا الفيتامين ولا لا. عزيزتي المستمعة، وبهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. أجمل الأمنيات بالصحة والعافية لكل أفراد الأسرة. شكرا لعواد صبحي هندسة إذاعية، كنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.